صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث العديدة كلها تعلق ببيان تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ووتره، وإرشاده الأمة إلى الوتر في الليل. وهذه الأحاديث على كثرتها تدور على أنه لا بأس في حق المؤمن أن يوتر بثلاث وبواحدة وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وبثلاث عشرة وبأكثر من ذلك، ما حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة. أخرجه الجماعة، الإمام أحمد والبخاري ومسلم الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الجماعة السبعة، الإمام أحمد المسند والبخاري في الصحيح ومسلم الصحيح وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنة الأربعة. أخرجوا حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، سلم منها ثنتين، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وفسره ابن عمر أيضا. فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة مفردة يقرأ فيها بالحمد قل هو الله أحد، هذا السنة. هذا أثبت ما ورد عن صلى الله عليه وسلم، وربما أوتر بثلاث عشرة لكن قليل، والغالب إحدى عشرة. ولو أوتر بخمس عشرة أو بواحد وعشرين أو ثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو واحد وثلاثين أو ثلاث وأربعين أو تسعة وأربعين أو واحد وخمسين أو أكثر لا بأس، يسلم كل اثنتين، لأن الرسول ما حد الحد، فصلاة الليل مثنى مثنى ما في حد. ولهذا جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على 23، وربما صلى في بعض الليالي 11، فالأمر واسع في ليالي رمضان، إذا صلى 23 يسلم كل اثنتين، أو صلى 11 أو 13، كله حسن. أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنها أكثر من 13 من فعله صلى الله عليه وسلم، 13 والأكثر 11، وربما أوتر بسبع يسردها سردا، وربما سلم منه الاثنتين، وربما جلس في السادسة شهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة، وربما سرد تسعا يجلس في الثامنة ويأتي بالشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، لكن هذا خلاف الأغلب. الأغلب يسلم منه الاثنتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأغلب، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة مفردة، وهو الموافق لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. وربما أوتر بخمس يسردها سردا لسلام واحد، خمس يوتر بها بعدما يصلي ثمان اثنتين اثنتين، الجميع 13، يصلي ثمانا اثنتين اثنتين ثم يسرد خمسا يوتر بها، أو ثلاثا يوتر بها سردا، ليس فيها جلوس إلا في الأخيرة ثلاث يسردها، ولا يشبهها بالمغرب، لا يجلس فيها في الثانية، إذا أوتر بثلاث لا يشبهها بالمغرب، مثل أن تشبهها بالمغرب، لكن يسردها ولا يجلس إلا في الثالثة إذا أوتر بثلاث. والأفضل أن يسلم من الثنتين، الأفضل أن يسلم من الثنتين ويوتر بواحدة مستقلة، بسلام واحد مستقل، هذا هو الأفضل. وبهذا تجتمع أخبار وأحاديث عليه الصلاة والسلام، تجتمع على ما ذكر، أن الأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، وأن يوتر بإحدى عشرة إذا تيسر، أو بثلاث عشرة، أو بأقل من ذلك، لكن يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بخمس سردها أو بسبع سردها ولم يسلم الله في الآخرة فلا بأس. وإن أوتر بسبع وجلس بالسادسة واتشهد الشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة فلا بأس. وإن سرد تسعا وجلس في الثامنة واتشهد الشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة فلا بأس. وإن سرد ثلاثة أوتر بها سردا ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم كل اثنتين، يوتر بإحدى عشرة ويسلم كل اثنتين، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به في قول صلاة الليل مثنى مثنى. سئل ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل اثنتين. وسئل ابن عمر قال معناه تسلم من كل اثنتين.

الوتر. وهذا الحديث سنده بعض اللين لكن له شواهد. ومن شواهده ما رواه أحمد عن أبي بصرة الغفاري، فإنه روى مثلما دل عليه حديث خارج بن حذافة بلسان حسن. فالوتر يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة كما في حديث ابن عباس وغيره، الوتر ركعة من آخر الليل، هذا أقل شيء ركعة بعد صلاة العشاء أو في وسط الليل أو في آخر الليل ركعة. والأفضل أن يزيد، يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، لكن أقل شيء ركعة واحدة بعد الراتب بعد سنة العشاء أو في آخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل ليلة قد أوتر الرسول من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فهذا موسع، إن شاء أوتر في أول الليل، وإن شاء في وسطه، وإن شاء في آخره. لكن إذا كان يخشى ألا يقوم من آخر الليل فالسنة يوتر في أوله، الأفضل يوتر في أوله حتى يأمن الفوات. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هريرة وأبا الدرداء بالوتر في أول الليل، ولعل ذلك لأنهما يجتهدان في تراسل الحديث ويخشيان ألا يقوما من آخر الليل. يقول أبو هريرة: أوصاني رسول بثلاث، ركعتي الضحى، وصام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا من باب الحيطة إذا كان يخشى ألا يقوم. وفي حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. صلاة آخر الليل تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وفي لفظ آخر يشهدها الله وملائكته، فمن يسر الله له قيام آخر الليل هو أفضل، وإلا أوتر في أول الليل قبل أن ينام. والوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أما ما بين العشاءين فهذا محل صلاة، من شاء تعبد فيه تعبد، لكن ليس هو التهجد المطلوب وليس محل الوتر، إنما الوتر يكون بعد صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم. وفق الله جميعا. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: قرأت لأحد المشائخ فتوى وقد أخذني تساؤل في نفسي، هل هذا نوع من أنواع التطبيع وضعف الولاء والبراء أم لا؟ ونص الفتوى تقول: إن الإسلام دين يكره الإرهاب ويدعو للمحبة، ولا يعادي الأديان السماوية الأخرى المسيحية واليهودية. ثم قال: وآمل أن يسود التفاهم في العالم من خلال احترام الآراء والمعتقدات بعضها للبعض الآخر. قرأت لأحد المشائخ فتوى وقد أخذني تساؤل في نفسي، هل هذا نوع من أنواع التطبيع وضعف الولاء والبراء أم لا؟ ونص الفتوى تقول: إن الإسلام دين يكره الإرهاب ويدعو للمحبة، ولا يعادي الأديان السماوية الأخرى المسيحية واليهودية. ثم قال: وآمل أن يسود التفاهم في العالم من خلال احترام الآراء والمعتقدات بعضها للبعض الآخر كطريق لا بديل عنه من أجل أن يسود السلام في العالم. هذه فتوى باطلة، هذه فتوى باطلة. الأديان الباطلة ما لها حرمة، يجب النهي عنها والتحديث منها، كاليهودية والنصرانية والمجوسية وهكذا الشيوعية وهكذا الوثنية، كلها أديان باطلة يجب التحذير منها ومعاداة أهلها في الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. توعد من تولاهم ويكون منهم. والواجب على المسلم أن يحب في الله ويرضى في الله، أوثق الإيمان حبه في الله وبغضه في الله. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية الواجب على المسلم بغض اليهود بغض النصارى بغض الشيوعيين بغض الوثنيين بغض جميع الكفرة كله لله وعاداتهم لله. أما المسالمة بالعهد والأمان إذا اخترت المصلحة ذلك هذا شيء آخر ما يقتضي المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هادن اليهود وولاهم المساقات في خيبر مع بغضه لهم ومع معاداته لهم. يقول عبد الله بن رواحة فيما روي لما كان يخلص عليهم النخيل قالوا له إنك زرت علينا في الخلاص، قال إنه لا يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله أن أظلمكم. وفي بعض الروايات أنه قال إنكم أبغض عندي أبغض إلا من عند من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله أن أجور عليكم. فقالت له اليهود بهذا قامت السماوات، يعني بالعدل. عندهم معلومات ولكن ما نفعهم الله بها، عندهم علم ولكن والعياذ بالله خالفوه واتبعوا الهوى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وصاروا من أكفر الناس وصاروا أشد الناس عداوة للمؤمنين. الواجب على المسلم أن يبغض في الله ويعادي في الله، يبغض الكفار ويعاديهم في الله، ويبغض أهل المعاصي ويعاديهم في الله، لكن دون بغض الكفار. معاداة أهل المعاصي المجاهرين يبغضهم بالله ويحبهم على قدر ما عندهم من الدين والتوحيد، لكن اليهود والنصارى يبغضهم بغضا تام، كفر يبغضهم بغضا تام ويعاديهم معاداة تامة لأنهم أعداء الله ورسوله. والمسالمة مو بهذا، المسالمة تكون بالمعاهدة الشرعية بأخذ عقد الذمة الشرعي، هذه المسالمة التي يقتضيها الشرع. إذا رأى ولي الأمر في زمن من الأزمان أي يعاهدهم ويسالمهم لمصلحة شرعية أو يأخذ عليهم الجزية لعدم إمكان قتالهم أو لغير هذا من الأسباب، المقصود أن المهادنة والمبادنة تكون على وجه شرعي، إما بأخذ الجزية منهم إذا بذلوها لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية، وإما بعقد أمان وعهد هدنة مثل ما هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريش 10 سنين وهم وثنيون، وضع عقدهم وعاهدهم على وضع الحرب 10 سنين للمصلحة، مصلحة المسلمين. هذا ما يقتضي المحبة، هدنة وذمة لكن بدون محبة مع المعاداة ومع البغضة، هذه هدنة لمصلحة المسلمين يعني ترك الحرب، مثل ما قال جل وعلا قاتلوا لنا يوم بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمقصود أن هذه الفتوى التي يقول أن يسالم الأديان كلها ويحبهم ويواليهم أن هذه باطلة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار باب صلاة التراويح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسلمت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له وما الفلاح؟ قال السحور، رواه 5 وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب حصيرا على باب حجرتي ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بقيام رمضان فقد دلت هذه الأحاديث وغيرها على أنه صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان ولم يأمر فيه بعزيمة يعني لم يجبه ولكن رغب الناس فيه وفعله في بعض الليالي فدل على أنه سنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. وقال في حديث أبي ذر من قام عالما حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته. وهذا يدل على شرعية الجماعة في التراويح. وقال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسنبت لكم قيامه فمن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ليلة أمه. هذا يدل على فضل صيام رمضان وقيامه عن إيمان واحتساب ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة بل عن إيمان واحتساب. وثبت أنه قام به عدة ليالي من حديث أبي ذر ومن حديث عائشة ثم ترك وقال خشيت أن تفرض عليك صلاة الليل. والمحفوظ أنه صلى بهم 3 ليال ثم ترك وقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. فدل ذلك على أنها نافلة وأنها سنة وأن قيامها في ليالي رمضان مشروع لأن الوحي قد انقطع وقد أمن الناس الفرضية. الفرضية تكون في حياة صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فقد انقطع الوحي واستقرت الشريعة ولم يخف بعد هذا أن يفرض رمضان. ولهذا أقامها الصحابة رضي الله عنهم وأقامها عمر في زمانه وجمعهم على قارئ واحد يصلي بهم وهو أبي بن كعب. ولما خرج ذات ليلة قال نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام وهم يستمرون في ليالي رمضان يصلون بدعة من هذه اللغة لأن البدعة ما كان على غير مثال سابق وليس مراد البدعة المنكرة في الشرع لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه ليس ببدعة بل سنة قربة. لكن مراد رحمه الله لأنها ليست على طريقة السابقة كل يصلي نفسه هذا يصلي معه 4 هذا يصلي معه 5 هذا يصلي معه 10 أو زاع في المسجد فجمعهم على إمام واحد وصلى، وكان يصلي بهم 23، في بعض الليالي يصلي بهم 11، وكل سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يصلي ب11، وربما صلى 13. فإذا صلى الناس التراويح في رمضان 13 أو 11 هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فعله الرسول. وإن صلوا أكثر كما فعل الصحابة في عهد عمر صلى 23 أو صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم يوقت ركعات معينة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة. فدل على أنه لو صلى 20 أو 30 أو 40 لا بأس، لكن صلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. سئل عن ذلك معناه ثنتين ثنتين، واللفظ الآخر فليصلي مثنى مثنى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 11، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بخمس يسردها ولم يجلس إلا في الخامسة، أو بثلاث يسردها ولم يجلس إلا في الثالثة، أو بسبع يسردها ولم يجلس إلا في السابعة فلا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أفضل أن يسلم من كل ثنتين ثم يختم بواحدة، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل والأكمل. والأفضل أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف. لو أوتر الإمام ب23 يتبع ب23، أوتر ب11 أو ب13 كذلك. إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كان هذا أفضل له، ويكتب له بهذا قيام الليلة. وإن لم يصلي إلا بعد ذلك فلا بأس، لأنها كلها نافلة، إن صلى بعضها أو صلى في بيته لا حرج. لكن الأفضل أن يصلي مع الإمام وأن يبقى معه حتى ينصرف، إقامة لهذا الشعار العظيم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي، وفعله الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم جمعهم عمر على ذلك جماعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.